والآن مع محاضرة بعنوان إن الله يرضى لكم ثلاثة لفضيلة الشيخ علي بن يحيى الحجاجي حفظه الله. فإلى تلك المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن أفضل الحديث بعد كلام الله عز وجل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو في منزلة القرآن من حيث كونه وحيا أوحاه الله عز وجل إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن سعادة المسلم أن يقبل على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا بما فيه، وأن يقبل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقرأها ويتفقه فيها ويعمل بما تقتضيه. وقد اخترت في هذا اللقاء حديثا من حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فيه التوجيه لكل مسلم ومسلمة بما فيه سعادته في الدنيا والآخرة، بل فيه أيضا ما يتضمن سعادة المجتمع بصورة عامة. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خير وهدى ورحمة، فإن الله عز وجل أرسله كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسنته هدى ورحمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. الحديث الذي اخترته هو ما أخرجه مسلم في صحيحه ومالك قبل ذلك في موطئه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وفي رواية: ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة، في هذا الجزء المبارك من هذا الحديث الشريف الصحيح فيه ثلاثة توجيهات يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لعباده هذه الخصال الثلاث. ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه أنه يرضى، كما أنه يغضب ويسخط سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة قاعدتهم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل اسم أو صفة جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بها على حقيقتها، لا ينفونها عن الله ولا يؤولونها عن معناها الذي جاءت به. ومع ذلك فهم أيضا لا يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه ولا يكيفون، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه قاعدة تطبق على كل أسماء الله وعلى كل صفاته سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله عز وجل يرضى وقد رضي لنا هذه الثلاث. فإذا عرف المسلم وعرفت المسلمة أن هذه الخصال مما يرضاه الله عز وجل فليبادر إلى امتثالها وإلى تطبيقها. أول هذه الخصال قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الحق العظيم الذي خلق الله عز وجل لأجله الثقلين الجن والإنس، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله ما خلقنا إلا لعبادته، أي إلا لأجل أن نفرده بالعبادة وحده فلا نجعل له شريكا في العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من قول أو فعل أو ظاهر أو باطن فإن تلك عبادة يجب أن تصرف لله وحده ولا يحل صرفها لأحد سواه. ومن أنواع العبادة التي شرعها الله عز وجل لنا الدعاء، فالدعاء حق خالص لله، لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يدعو أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل بك كرب، إذا أردت أن تطلب طلبا ومرادا مما يتعلق بأمر الدنيا أو الدين فإنك تتوجه بدعائك إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هكذا الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والذبح والنذر كل ذلك حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه. من صرف شيئا من العبادة لغير الله كان بذلك مشركا والعياذ بالله. ومعنى الشرك بالله تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يجعل لله ند، يدعى أو يرجى أو يخاف أو يذبح أو ينذر له. فمن فعل شيئا من ذلك أي صرفه لغير الله فقد كفر وخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وهذا الشرك أيها الإخوة هو أعظم الكبائر، أكبر الكبائر أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد توعد الله عز وجل من أشرك به ومات على الشرك أنه لا يغفر له، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا الشرك ذنب لا يغفر لمن مات عليه، أما من كان مشرك ثم تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. إذا تاب توبة صادقة توبة نصوح فإن الله عز وجل يتوب عليه. جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مهاجرا فمد يديه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قبض يده. ولما استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن له أعمالا عظيمة في الجاهلية في محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي فما مصير تلك الأعمال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يشب ما كان قبله، أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن التوبة تهدم، الإسلام يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. فمن تاب تاب الله عز وجل عليه ولو كانت توبته من الشرك الأكبر. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني بما في ذلك الشرك لمن تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن وقعت منه كبيرة من الكبائر، من وقع منه شرك، من وقعت منه معصية، من وقع منه بدعة، من وقع في الزنا أو شرب الخمر أو وقعت امرأة في التبرج والسفور، أو وقع مسلم أو مسلمة في أكل ربا أو غير ذلك من معصية الله ثم تاب إلى الله توبة نصوح فإن الله عز وجل يتوب عليه. وليس فقط يتوب عليه بمعنى أن يغفر له ما مضى، بل له مع ذلك أن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات فضلا من الله، والله ذو الفضل العظيم. كما قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والشرك أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر. وهناك شرك أصغر مثل تعليق التمائم، هناك شرك أصغر لفظي مثل الحلف بغير الله كقول القائل والنبي أو وحياة النبي أو وشرفك أو وشرفي ونحو ذلك، هذا شرك أصغر. ومنه أيضا العطف على لفظ الجلالة بالواو مثل ما شاء الله وشئت، لولا الله وكذا، فهذا من الشرك الأصغر. وعلى المسلم أن يجتنب الشرك بجميع أنواعه، فلا يتساهل بالشرك الأصغر لكونه أصغر، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يزجر عنه زجرا عظيما. والشرك الأصغر ربما يكون وسيلة فيما بعد إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. فهذه وأمثالها من الشرك الذي لا يجوز للمسلم أن يأتيه وأن يفعله. وللأسف إذا كثر الجهل وعم الجهل بحقيقة التوحيد انتشرت مثل هذه المظاهر في أوساط المجتمع المسلم، فلا يمكن أن تحارب هذه المظاهر وأن تختفي أو تقل من المجتمع إلا إذا قام أهل العلم من العلماء وطلبة العلم وخطباء الجمعة وأئمة المساجد والمعلمين بواجب النصح للأمة والتركيز على هذا الجانب والعناية به العناية البالغة حتى يتبين الناس ويعرفوا حقيقة دينهم. أما إذا سكت فلان وعلان وسكت ذاك الإمام وهذا الخطيب وذاك المعلم، دخلت هذه البدع، دخلت هذه المظاهر الشركية على المجتمع المسلم، وربما استمرؤوها وتعودوا عليها حتى يأتي زمان إذا غيرت وانكرت استنكر الناس هذا التغيير وهذا الإنكار، يرون أنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل، كما هو مشاهد في كثير من المجتمعات الإسلامية وللأسف. أيها الأخوة في الله، إن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، تحقيق توحيد الله عز وجل، اجتناب الشرك بالله سبحانه، هذا كما قلنا هو أعظم حقوق الله عز وجل على عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العبد على الله عز وجل إذا أدى هذا الحق ألا يعذبه بالنار. فمن لقي الله عز وجل موحد فإنه لا يخلد في نار جهنم ولو دخلها ببعض ذنوبه ومعصيته. والحالات تتعدد، فمن لقي الله مشركا شركا أكبر هذا إلى النار والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن لقي الله سبحانه وتعالى موحدا قد حقق التوحيد، فلم يلقى الله عز وجل بكبيرة، لم يلقى الله سبحانه وتعالى بمخالفة، هذا إلى الجنة. أما من لقي الله سبحانه وتعالى موحد ولكنه قد خلط توحيده بكبائر، قد خلطه بذنوب ومعاص لم يتب إلى الله عز وجل منها، فهذا تحت مشيئة الله. إن شاء الله عز وجل عفى عنه وتجاوز عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه بقدر معصيته، ثم بعد ذلك يكون مصيره إلى الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. فإذا من لقي الله على التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلده في النار ولو دخلها. وهذه من أعظم فوائد وثمرات التوحيد. من فوائد التوحيد يا أيها الأخوة أن الله عز وجل يحقق للمجتمع الذي يحقق التوحيد يمن عليه بالأمن، يمن عليه بالأمن، فلا يخاف بعضهم بعضا، ولا يبغي بعضهم على بعض، ولا يعتدي بعضهم على بعض، بل يلبس الله عز وجل ذلك المجتمع لباس الأمن. وإذا وقعوا في الشرك والمخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإن الله عز وجل يسلط عليهم جنوده، ومن جنوده التي يسلطها على عباده الخوف والجوع واختلاف الكلمة والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حققوا هذا الشرط العبادة وعدم الإشراك بالله فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لهم ما وعدهم من إحلال الأمن عليهم. والنماذج على هذه الحقيقة كثيرة. كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية، كانوا في شرك مطبق، إلا أفراد قليلين ربما يعدون على الأصابع. أما من عداهم فكانوا على الشرك من عبادة الأصنام والأوثان والأحجار والملائكة والأولياء والجمادات وغيرها، فكانوا في خوف عظيم، وكانوا في رعب كبير، وكانوا في اختلاف كلمة، وكانوا في شتات من الأمر في هذه الجزيرة العربية. فلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله، وكان أعظم ما دعا إليه هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودانت هذه الجزيرة العربية بدين الإسلام، بدل الله عز وجل حالهم، فاجتمعت كلمتهم بعد الفرقة، واتلفت قلوبهم بعد الاختلاف، وسادهم الأمن بعد أن كان يخاف بعضهم بعضا. ببركة أي شيء حصل ما حصل، ببركة هذا الدين، ببركة التزامهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. فهذا مثل في العصر الأول. وإذا رجعنا إلى الأعصار المتأخرة نجد أن هذه الجزيرة العربية أيضا قبل قرابة 300 سنة وزيادة أيضا عاشت مرحلة طويلة من الفوضى واختلاف الكلمة وشتات الأمر، وبغي بعض القبائل على بعض، وبغي بعض المناطق على بعض، حتى كان الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. فمن الله عز وجل بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فدعا الناس إلى التوحيد، وناصره الإمام محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليه، وبفضل الله عز وجل ثم بذلك التعاون والتناصر الذي حصل بين هذين الإمامين انتشرت دعوة التوحيد في أرجاء الجزيرة العربية، وجمع الله عز وجل بها الكلمة، وعاد الأمن واستتب الأمن في أرجائها بعد الخوف الشديد، بعد الذلة، بعد الهوان، بعد الفرقة التي كانت تعاني منه هذه الجزيرة العربية. ولا زلنا وبحمد الله نتفيأ ظلال تلك الدعوة، وما هذا الأمن والرخاء واجتماع الكلمة الذي نعايشه في هذه الأعصار في هذه الأزمان إلا ببركة دعوة التوحيد التي قامت عليها هذه البلاد، فطهرت البلاد من الأضرحة، من القبور التي تعبد من دون الله، من الدعوة الصريحة إلى البدع والمحدثات. فهذا الأمن الذي نراه وهذا الرخاء الذي نراه هو من آثار هذه الدعوة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، إنه جواد كريم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ولاحظ أخي في الله قوله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله كائنا من كان. فكل من سوى الله سبحانه وتعالى لا يجوز صرف شيء من العبادة له، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، ولو كان جبريل الذي هو خير الملائكة، فلا يجوز صرف العبادة لأحد منهم فضلا عن من سواهم. فالعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. نجد اليوم وقبل اليوم من يصرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيستغيث بالرسول، إذا نزلت به كربة أخذ ينادي يا رسول الله يا رسول الله، أو يستغيث بعبد القادر الجيلاني، أو يستغيث بأحمد البدوي، أو يستغيث بنفيسة أو بغيرهم. هذا كله من عمل الجاهلية الأولى. ولو قال أنا أريدهم شفعاء بيني وبين الله، أريدهم واسطة بيني وبين الله، نقول تلك هي حجة المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله ونهاهم عن عبادة الأصنام والأوثان، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل قبل الله منهم هذا العذر؟ لا، لم يقبل منهم هذا العذر، واعتبرهم بذلك مشركين، اعتبرهم بذلك كفارا والعياذ بالله، وتوعدهم على ذلك بالنار خالدين مخلدين فيها إن ماتوا قبل أن يتوبوا. ومع دعواهم تلك الدعوة نجد النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، فاستحل دماءهم واستحل نساءهم واستحل أموالهم. فدل ذلك على أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله ولو بدعوة أن تكون واسطة بين العبد وبين ربه. يا عبد الله، إن الله عز وجل فتح لك أبوابه ولم يجعل بينك وبينه واسطة في العبادة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فإذا لم تدعو غيره؟ إن غير الله عز وجل لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يضر ولا ينفع، الذي يفعل ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعلم وتوقن وتعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي بيده أمر الدنيا والآخرة أمر السماء والأرض، إذن فلم تدعو غيره؟ لما تستغيث بعلي؟ لما تستغيث بالحسين؟ لما تستغيث بشجرة أو بحجرة؟ اجعل قلبك معلقا بالله وحده، أفرد ربك سبحانه وتعالى بالدعاء، ولا تصرف الدعاء ولا غيره من أنواع العبادة لغيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الجزء من الحديث الشريف يشبه قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ فسره العلماء بأكثر من تفسير، لكن لا تعارض بين تلك التفسيرات التي فسروا بها حبل الله عز وجل. فمنهم من يقول حبل الله هو كتاب الله عز وجل، ومنهم من يقول حبل الله هو الجماعة، جماعة المسلمين. فإذا على هذا، أي اعتصموا بكتاب الله أو اعتصموا بالجماعة ولا تفارقوها ولا تشبوا عنها. هل بينهما فرق؟ لا. يعني هل بينهما اختلاف وتضاد؟ لا، بل مؤداهما واحد. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يحث على الجماعة، والعقيدة التي عليها الجماعة تحث أيضا على الاستمساك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الاعتصام بحبل الله أي الالتزام بكتاب الله عز وجل، الالتزام بكتاب الله سبحانه. ومن الالتزام بكتاب الله الالتزام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد فيه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد فيه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا القرآن يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يأمر باتباع كتاب الله. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كما أخرجه الحاكم في مستدركه. فإذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو حبل الله المتين الذي أمرنا بالاستمساك به. وكل خير نحتاجه في دنيانا وفي أخرانا قد دلنا الله عز وجل عليه في كتابه، ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فما من خير يا إخوة الإسلام نحتاجه، سواء في باب الاعتقاد أو في باب العبادة أو في باب المعاملات أو في باب الأخلاق والآداب أو في باب السياسة أو الاقتصاد أو في مسائل السلم والحرب أو في التعامل بين الدول أو في التعامل بين الأفراد، إلا وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم توجيه في تلك الأبواب كلها وغيرها مما لم نذكر. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في كل ما من شأنه صلاح أحوال العباد في دنياهم وفي آخرتهم. وإذا استمسك المسلمون بكتاب الله حقا وصدقا رفعهم الله عز وجل وأعلى شأنهم ورفع منارهم وأعز كلمتهم. ومتى ما تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أذاقهم الله عز وجل الذل، أذاقهم الله الهوان، سلط الله عز وجل عليهم عدوهم يسلبهم ديارهم ويسلبهم أموالهم ويزهق أرواحهم والعياذ بالله. يقول سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه عزكم، فيه رفعة شأنكم. ومع ذلك، مع هذه البشارة في هذه الآية، إلا أننا نجد أن وضع المسلمين اليوم في غالبه وضع مزري. لماذا؟ الله عز وجل لا يخلف وعده أبدا، ولكن الإشكال هو في التهاون في العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى جانب السياسة نجد أن كثيرا من الحكومات الإسلامية اليوم لا تطبق كتاب الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى، بل تجد النقص الكبير. إذا نظرت إلى المجتمعات الإسلامية أفرادا وشعوبا تجد أيضا أن فيهم خللا كثير في الاستمساك بتعاليم كتاب الله سبحانه وتعالى. تجد أكل الربا، تجد الزنا، تجد شرب الخمر، تجد الغش، الكذب، الظلم، العدوان، إلى غير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه. تجد التفريط في إقامة الصلاة، تجد التفريط في إقامة صلاة الجماعة، إلى غير ذلك مما هو معلوم لا يخفى على أحد. فإذا بهذه الذنوب وبهذه المخالفات سلط الله عز وجل على المسلمين عدوهم. ومتى ما رجع المسلمون إلى دينهم حقا وصدقا فإن الله سبحانه وتعالى سيصدقهم وعده الذي وعدهم: إن تنصروا الله ينصركم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا الوعد الكريم لا يتحقق إلا بتحقيقنا نصرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بتحقيق دينه وتطبيقه على الوجه الذي يرضيه. ومما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة. والجماعة تطلق على إطلاقين: الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الفرقة والاختلاف في هذه الأمة وقال بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من؟ قال: الجماعة. الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة تطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، لم يحدثوا في دين الله شيئا، لم يبتدعوا في دين الله بدعة، لا بدعة أصلية ولا بدعة إضافية، لا بدعة قولية ولا اعتقادية ولا عملية، لا زيادة ولا نقص في دين الله عز وجل. فكان الصحابة على الهدى المستقيم الذي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى لزوم الجماعة على هذا المعنى لزوم عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد أن يهتدي الهدى الذي أراده الله ورضيه إلا إذا سلك طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الخطاب هنا موجه لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا. فإذا الهدى هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزكية الله لهم وشهادته لهم، وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادته لأصحابه. وتطلق الجماعة أيضا على لزوم جماعة المسلمين حينما يكون في البلد إمام للمسلمين يرعاهم ويحوطهم واجتمعت عليه الكلمة، فهذا إمام تجب له السمع، يجب له السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه. فهذا الإمام مع هذه الرعية هذه جماعة يجب لزومها وطاعة ذلك الوالي في غير معصية الله سبحانه وتعالى وأداء الحقوق التي افترضها الله عز وجل للرعية على ولاة أمرها. فمن شد عن تلك الجماعة فقد خرج عنها والعياذ بالله، واستحق من الوعيد ما سيأتي ذكر شيء منه في أثناء هذه الكلمة إن شاء الله. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع أيها الأخوة رحمة، والفرقة عذاب، ولهذا كان من أوصاف أهل السنة أنهم أهل اجتماع وألفة، ومن صفات أهل البدع أنهم أهل اختلاف وفرقة والعياذ بالله. فأحرص الناس في الأمة، أحرص الناس في الأمة على الألفة واجتماع الكلمة هم أهل السنة والجماعة، وأحرص الناس على الفرقة والاختلاف بغير حق بين أفراد المسلمين في المجتمع المسلم هم أهل البدع والأهواء. فهم لا تقر أعينهم أن يروا المسلمين كلمتهم واحدة على قلب واحد تحت ظلال ولاية واحدة. فلذلك يسعون بكل ما أوتوا من قوة وكيد وخبث وفجور، يسعون إلى تفتيت وإلى تشتيت كلمة المسلمين. فإذا يحرص المسلم على الاجتماع على الائتلاف، يحذر من أسباب الفرقة والاختلاف. وكيف يحصل الاختلاف والافتراق؟ يحصل بمخالفة عقيدة السلف الصالح. فإذا حصل الاختلاف والافتراق عن عقيدة السلف الصالح، وقع في المجتمع المسلم وقعت الفرقة والاختلاف. وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأعظم أنواع الفرقة والاختلاف هو الذي يكون بسبب الاختلاف والافتراق والتمرد على عقيدة السلف الصالح. عقيدة السلف الصالح بحمد الله محفوظة في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في كتب السنة، في كتب الحديث، مبينة مشروحة موضحة. ولا يزال طائفة من هذه الأمة على تلك العقيدة يبينونها، يبينون معالمها، ويبينون ما يضادها ويخالفها، ويدعون الناس إليها، ويصبرون منهم على الأذى. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحديث. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة بحمد الله محفوظة معروفة مبينة، والواجب على المسلم أن يحتذي حذو تلك العقيدة فلا يخرج عنها، فقد خرج عنها كثير في القديم وفي الحديث. الخوارج خرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، الشيعة والروافض خرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، الجهمية خرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، الأشعرية المعتزلة الصوفية وغيرهم من تلك الفرق خرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا حصل الافتراق والاختلاف في هذا الجسد الواحد، أو الذي كان ينبغي ويجب أن يكون جسدا واحدا وعلى قلب واحد، ولذلك حصل من الاختلاف ما حصل. بأي سبب؟ بسبب البعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، حصلت فتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن ذاك تلك الفتنة بسبب الاعتقاد، ولم يكن بعضهم يضل البعض، ولا بعضهم يفسق بعض، وإنما كانوا مجتهدين، وهم بين أحد رجلين: إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد. وكذلك على المسلم إذا كان تحت ولاية شرعية أن يتقي الله عز وجل فيها، ويسمع ويطيع في غير معصية الله، وأن لا يشب عنها، وأن لا يبذر أسباب الخلاف. ونحن في هذا البلد نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه، من اجتماع كلمة تحت ولايتنا تحت كلمة وراية ولاة أمرنا. هذه نعمة عظيمة يجب أن تشكر يا إخوة الإسلام. بلادنا بلاد كبيرة مترامية الأطراف واسعة الأرجاء، يسكنها كثير من القبائل، ولو رجعنا إلى الماضي لوجدنا أن بينها كثير من الاختلاف والتشاحن والتباغض فيما مضى، فجمع الله الكلمة وجمع الله القلوب تحت راية هذه الدولة التي تحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحفظ معالم الدين. ولا نقول إنها معصومة من الخطأ، ولا نقول إنها كاملة بلا نقص، لا، النقص موجود والخطأ موجود والخلل موجود، ولكن مع ذلك هي خير ما نعرف من البلاد الإسلامية الموجودة على وجه الأرض في هذا العصر، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على الأصل الأصيل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن الذين يسعون في زرع الفتنة وفي غرس بذورها، هؤلاء يريدون أن يفتكوا بهذا المجتمع الآمن، يريد أن يخالف بين كلمته، يريد أن يحطم هذا الكيان العظيم، يريدون أن ترجع فتنة جاهلية عمياء لا تفرق بين صغير وكبير وصالح وطالح ولا قريب ولا بعيد. ومن الأسباب التي تعين على الحفاظ على الأمن أن يتذكر الناس ما كانوا فيه من قبل، لأن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأمرنا سبحانه نتذكر الأمر الذي كنا عليه وأن نستحضر الحال التي نحن فيها اليوم. وهذا الخطاب كان موجه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من الأوس والخزرج، فقد كانت بينهم في الجاهلية حروب طاحنة، وهم أولاد العم وهم الأقارب وهم الأصهار، ومع ذلك كانت بينهم فتن عظيمة حتى جمع الله كلمتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله يذكرهم بتلك النعمة، ونحن أيضا نامرون بتذكر هذه النعمة حتى نحافظ عليها. وقد قال الله سبحانه وتعالى لموسى: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله يعني بآلائه ونعمه حتى يشكر الله عز وجل عليها. فلنقرأ التاريخ ونتذكر ما كان، ثم نقارن بينه وبين ما نعيش فيه في هذا العصر بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضله أولا وآخرا، ثم بما يسر لنا من تحقيق التوحيد تحت راية هذه الدولة المباركة. إذا تذكرنا ذلك وجعلنا هذا الأمر واضح في أذهان أبنائنا وشبابنا، فإنهم إن شاء الله سيكون ذلك من أسباب ودواعي حفاظهم على هذه النعمة والمنة. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة شر، وقد نهانا الله عز وجل عنها في كتابه، قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل التفسير: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، لأن أهل السنة أهل اجتماع وأتلاف، وأهل البدعة أهل فرقة واختلاف. وهنا مسألة أحب أن ننبه إليها قبل أن ننتقل إلى الخصلة الثالثة أو الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. ما هي؟ إذا وجدت البدعة في المجتمع المسلم، وجد من يدعو إلى البدعة، وجد من يدعو إلى الشرك الأكبر، وجد من يدعو إلى الشرك الأصغر، وجد من يدعو إلى الضلال والانحراف، ثم قام دعاة الحق بالرد على ذلك المبتدع المبطل، ووجدنا الناس ينقسمون إلى قسمين: ناس اتبعوا داعي الضلالة، وناس اتبعوا داعي الحق، اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل نقول إن الداعي إلى السنة الآن أنه داعية فرقة واختلاف؟ الجواب لا، وإنما هو يدعو إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي يدعو إلى الفرقة والاختلاف هو ذاك الشخص الذي يدعو إلى البدعة. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقام يقوم يخطب الناس نجده يحذر من البدعة وهي لم توجد في زمانه صلى الله عليه وسلم لعظم شرها وعظم وبالها. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي أواخر عهد الصحابة ظهرت بعض البدع والمحدثات، فماذا كان موقف الصحابة؟ هل قالوا نسكت عنها حتى لا نفرق كلمة المجتمع المسلم؟ لا، وإنما كانوا يبادرونها بالإنكار. جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فسأله عن معبد الجهني وأتباعه الذين ينكرون القدر، يسألونه ما حكمهم؟ فماذا قال ابن عمر؟ هل قال اسكتوا اتركوهم لا تفرقوا الكلمة؟ لا، مع أن هؤلاء وصفوا معبد وأصحابه قالوا يتقفرون العلم، يعني أنهم ممن يظهر للناس بمظهر طلب العلم والبحث عنه والتنقيب عنه. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا نجد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يرد البدعة على أصحابها ولا يرضاها ولا يقرها ولا يسكت عنها. أبوه عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وجد رجل في زمانه يقال له صديق. هذا الرجل كان يسأل إذا جلس في المجلس، يسأل عن بعض الآيات التي فيها اشتباه، يريد كأنه والله أعلم أن يدخل بعض النفس على قلوب بعض المسلمين، يتتبع المتشابه من آيات الله ويسأل عنها، وما زال عمر يتطلبه حتى قبض عليه. فماذا كان من عمر؟ ما كان منه إلا أن جلده اليوم الأول والثاني والثالث، أدبه تأديبا بالغا حتى كاد أن يتلفه. فلما أعلن توبته أطلقه، ولكن منع الناس من الجلوس إليه والتحدث معه عقوبة له وزجرا للأمة أن تقع فيما وقع فيه هذا الشخص، وحماية ووقاية لها منه. لما بلغ عمر أن قوما يأتون الشجرة التي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه، ماذا فعل؟ أمر بقطعها. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس محاربة للبدع. لما ظهر الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ماذا فعل بهم علي؟ سكت عنهم؟ تركهم؟ لا، وإنما كان موقف علي رضي الله عنه وأرضاه وموقف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم الموقف الحازم، فرووا للأمة الأحاديث التي جاءت في ذم الخوارج، كقوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. ومعنى ذلك أنهم والعياذ بالله يمسخون في النار على صور كلاب. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مثل هذا الحال والمصير. رووا للناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من بيض هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقرؤوا صيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ورووا للناس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: شر قتلى تحت أدين السماء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج. وأيضا مع ذلك نجد أن علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب رسول الله جاهدوا الخوارج بالسيف، جاهدوا الذين أبوا أن يتوبوا وأن يرجعوا عن غيهم وعن ضلالهم وأن يفيئوا إلى جماعة المسلمين. ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله إن قتالهم والرد عليهم والتغليظ عليهم أنه من باب تفريق كلمة المسلمين. وهكذا نجد أئمة أهل السنة والجماعة جيلا بعد جيل نجدهم أغير الناس على دين الله وأحرص الناس على الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم واجهوا من أهل البدع والأهواء، وكم ناقشوهم وبينوا باطلهم وحذروا منهم، وكم ألفوا من المؤلفات التي لا تزال إلى يومنا هذا والحمد لله محفوظة فيها الرد على أهل البدع. فهذا أيضا إذن من الحفاظ على الدين ومن الحفاظ على الاجتماع كلمة المسلمين على الحق، لأنه ليس المقصود من الاجتماع في دين الله مجرد التجميع، لا، إنما المقصود جمع الناس على الحق. جمع الناس على الحق، جمع الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود جمع الناس فقط. لا يمكن أن يكون هذا اجتماعا نافعا، لا يمكن أن يكون هذا اجتماع صحيح، لا يثمر الاجتماع ولا ينفع إلا إذا كان على الحق، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. النصيحة في اللغة العربية معناها تصفية الشيء من الشوائب، هذا معنى النصح في لغة العرب. يقول العرب: نصحت العسل، يعني صفيته من الشوائب التي تعلق به حتى يخرج عسلا صافيا نقيا. والمقصود أن يكون قلب المسلم صافيا لولاة أمره، لا يكون فيه غش ولا غل ولا خداع ولا نفاق، وإنما يكون قلبا خالصا من تلك الشوائب. وفي الحديث الآخر والذي تكلم عنه سماحة شيخنا الشيخ صالح الحدان قبل أيام وتكلم عليه بكلام عظيم نافع ما يدل على هذا الأصل ويشهد له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري: الدين النصيحة. وفي رواية أحمد: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فدينك يا عبد الله يقوم على النصح، ومن النصح الذي يقوم عليه هذا الدين النصح بأئمة المسلمين وولاة أمورهم. من هم ولاة أمر المسلمين؟ ولاة أمر المسلمين القائمون بشؤونهم، وعلى رأسهم الإمام الأعظم في زمن أو في بلد قد يسمى خليفة، أمير المؤمنين في بلد قد يسمى الملك، في بلد قد يسمى الرئيس. ليست العبرة بالأسماء، إنما المقصود بهذا المنصب بحقيقته. فالإمام الأعظم هو ولي أمر المسلمين، ثم بعد ذلك هذا الإمام يعين أمراء وزراء ونواب، فكل واحد منهم له من الولاية بقدر ما أعطي، ويجمعهم كلهم أنهم من ولاة أمر المسلمين. وهكذا أيضا يطلق هذا اللقب، هذا الاسم ولاة الأمر، ويراد به أيضا العلماء، علماء السنة، علماء الشريعة، العلماء الذين أمرنا الله بالرد إليهم، بالرجوع إليهم في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونجد السلف الصالح فسروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسروها بأن المقصود بأولي الأمر هنا العلماء والأمراء. فالأمراء يسمع لهم ويطاع فيما يأمرون به، والعلماء يسمع لهم ويطاع فيما يبينون من دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده أن جعل لهم ولاة تجتمع عليهم كلمتهم. قال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فمن معاني هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى يهيئ للناس ولي أمر يسوسهم وتجتمع عليه كلمتهم حياما بعضهم شر بعض. ولو بقي الناس بأوالي ما الذي سيحصل؟ سيحصل ما نشاهده الآن من الفوضى والفرقة والاختلاف والخوف وسفك الدماء والفتن التي لا أول لا ولا آخر فيما حوالينا من بعض البلدان. نسأل الله أن يصلح أحوال إخواننا فيها، في الصومال وفي العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين. هذه الفتن التي تجوز خلال الديار في تلك البلاد وغيرها هي بسبب أنه ليس هناك ولاية تجتمع عليها الكلمة، ولهذا تجد القوي يأكل الضعيف، وتجد من صنوف الأذى والعدوان والبغي والظلم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فوجود ولاية في الأمة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانوا يقولون: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. يعني كون يوجد على الناس والي ولو كان هذا الوالي غاش ظالم خير لهم من أن يبقوا بلا ولاية، لأنه وجود هذا الوالي ولو كان ظالما غاشما فاسقا إلا أن الخير الذي يجريه الله على يديه أعظم بكثير مما يظنه الناس أنه سيحصل لهم وهم بدون تلك الولاية. فالولاية هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ولا سيما في المجتمع المسلم. هناك أيها الإخوة عبادات كثيرة لا يمكن أن تؤدى إلا تحت ظلال هذه الولاية، وإن عدمت لا يمكن أن تؤدى على الوجه المطلوب. من ذلك مثلا الجمعة، الجماعة، الأعياد، الحج، إقامة الحدود، هل هذه العبادات التي شرعها الله لنا وفيها صلاح أمر الدين والدنيا هل يمكن أن تنفذ إذا كان أمر الناس فوضى؟ أبدا. نحن الآن مجتمعون في هذا المسجد آمنون مطمئنون، تركنا أهلنا في بيوتهم وأموالنا إلى غير ذلك من مصالحنا، وقلوبنا معمورة بالأمن والطمأنينة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنعم علينا بولاية ترعانا وتسوسنا، وحصل بسببها هذا الأمن الذي نحن فيه. أما لو كانت الأيام أيام فتن وأيام حروب وأيام اختلاف كلمة، وكل واحد ما يمشي إلا بسلاحه معه، والجار لا يأمن جاره، والحارة هذه لا تأمن الحارة التي بجوارها، هل سيتمكن مما نحن فيه الآن؟ أبدا. كل منا مشغول بسلامة نفسه، بسلامة أهله، بسلامة ماله. وقد ذكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض شيوخه أنهم ذكروا له أن الناس قد مرت عليهم مدة في بريدة وعنيزة في تلك المناطق أنهم ما كانوا يصلون التراويح إلا بأسلحتهم معهم. كل أهل بلدة تخاف من العدوان عليها من البلدة الأخرى. قال ذلك في كلمة عظيمة أوصيكم بسماعها والرجوع إليها، وأظنها في شريط بعنوان الحادث العجيب في البلد الحبيب، ذكر كلمة عظيمة في هذا الباب، فأوصيكم بالرجوع إليها والاستفادة منها لمن لم يكن قد سمعها. فالمقصود أن من نعم الله سبحانه وتعالى أن يكون على المسلمين والي. إذا استقرت الكلمة على هذا الوالي في بلد من بلدان المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يسمعوا له وأن يطيعوا، ما دام أن هذا الوالي مسلم فالواجب أن يسمعوا له وأن يطيعوا، ثم أن يؤدوا له الحقوق التي افترضها الله عز وجل على الرعية تجاه ذلك الوالي، ويجمعها قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه نزلت في الرعية، ونزل في الرعاة قوله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمر الله الحكام أن يحكموا بالعدل، وأمر الله الرعية أن تؤدي الأمانة لولاة أمرها، وعلى رأس تلك الأمانة السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. من تلك الأمانة النصح له وعدم غشه، من النصح لولاة أمور المسلمين تأليف القلوب عليهم وجمع الكلمة عليهم، ولا يعتبر ذلك نفاق، ولا يعتبر ذلك مداهنة، ولا يعتبر من يقوم بذلك كما يقال بأنهم من حمير السلطان وأشباه ذلك من الألقاب. لا، بل إذا رجعت إلى كلام العلماء الراسخين العلماء المحققين تجد أنهم ينصون على مثل هذا الأمر، أن من النصيحة لولاة أمر المسلمين جمع الكلمة عليهم وتأليف القلوب عليهم، لأن في ذلك المصلحة العامة لجميع المسلمين في ذلك المجتمع المسلم. فهذا من النصيحة التي يجب أن تبذل لولاة أمور المسلمين. من النصيحة لهم الدعاء لهم بأي شيء، الدعاء لهم بالتوفيق، الدعاء لهم بالصلاح، الدعاء لهم بصلاح البطانة، الدعاء لهم بأن يكونوا رحمة على البلاد والعباد، الدعاء لهم بأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى بالحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصرة الحق وأهله، ومحاربة الباطل وأهله، ومثل تلك الأدعية المباركة تدعو لولاة أمرك في سرك وفي جهرك وعلانيتك. وإذا كنتم تذكرون مجالس وكلمات شيخنا الإمام بن باز رحمه الله تعالى وغيره من كبار علمائنا، ستجدون أنه في الغالب لم يكن يختم كلمة إلا ويختمها بالدعاء لولاة أمور المسلمين، ويكرر ذلك ويمضي ويعيد فيه. ومن مصالح ذلك الأسلوب ترسيخ هذا المبدأ الذي هو أحد أسس النصيحة في قلوب عامة المسلمين حتى يفهموه ويستوعبوه. لكن لما تنكب الناس عن هذا الهدي وابتعدوا عن الفقه في التعامل مع ولاة الأمور على ضوء ما تقتضيه السنة، نجد أن الناس صاروا يستنكرون مثل هذا الأمر. لا أقول كلهم، لكن كثير من الناس استنكر. إذا سمعوا خطيب يأمر بالنصح لولاة الأمور بمعنى السمع والطاعة لهم والدعاء لهم ويحذر من غيبتهم والطعن فيهم قالوا هذا مداهن، هذا يدل على شيك، هذا وهذا، وخذوا يتهمون فيه، يقدحون في نيته ويتهمون بالتهم الباطلة. سبحان الله، الذي يلتزم بهدي السلف الصالح، الذي ينطلق في تعامله مع ولاة أمره ينطلق على ضوء كتاب الله وسنة رسوله، يتهم بهذه التهم. والذي يتنكب هذا الطريق يقال والله بأن فلان هذا هو الجريء وهذا هو الشجاع وهذا وهذا، لا، هذا من اختلال الموازين واختلافه والعياذ بالله. فإذا كنا أهل السنة حقا وصدقا، يجب أن نلتزم بأبواب السنة التي نص عليها سلفنا الصالح. ومن ذلك النصيحة لولاة أمور المسلمين، ومن النصيحة لهم السمع والطاعة لهم في المعروف، ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالخير والتوفيق، ومن النصيحة لهم نشر محاسنهم في الرعية حتى تأتلف عليهم القلوب وتجتمع، ومن النصيحة لهم ستر معايبهم، فيهم معايب، فيهم خلل، فيهم نقص، ولكن هذا النقص وهذا الخلل يجب أن يستر وألا يظهر على الملأ. لماذا؟ مداهنة؟ لا والله، ولكن رعاية للمصلحة الكبرى، وهي اجتماع الكلمة، اتحاد الصف، ائتلاف القلوب على ولي أمر المسلمين. طيب، وهذا الخطأ الذي يقع في ولي الأمر ما موقفنا منه؟ موقفنا منه أن يناصح ولي الأمر. طيب كيف يناصح؟ يناصح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليخلو به وليكلمه، يعني فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ولاحظ قوله صلى الله عليه وسلم: عند سلطان جائر. لكن بعض الناس ماذا يفعل منا في قلبه مرض؟ يطلع له منبر ويتكلم، يقدح في ولاة أمره، إما تصريح وإلا تلميح، فلا يخرج جماعة المسجد إلا وقلوبهم تغلي على ولي أمرهم. وإذا نصح قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. طيب أنت لا تكلمت عند سلطانك؟ لا، أنت تكلمت عند عامة الناس، وهذا غلط مبين. من الناس الآن من صار يكتب في المنتديات في مواقع الانترنت ويبدأ يتكلم ويطعن ويطعن ويطعن حتى لا يكاد يخرج القارئ من قراءة تلك الكلمة إلا وقلبه يغلي بالحقد والبغضاء والشحناء على ولاة أمره. هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا؟ أم هذه وصية أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لنا؟ هذه هي العقيدة السلفية التي ورثناها عن أسلافنا الصالحين؟ لا والله أبدا، وإنما هذه عقيدة الخوارج وهذه طريقتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالنصيحة لولاة الأمور باب عظيم، وقد كثر الجهل به في هذا العصر، ينبغي إعلانه وإشهاره ومدارسته حتى يكون حقيقة موقف أهل السنة والجماعة من ولاة الأمر يكون معروف لدى الجميع، بحيث إذا شذ واحد من الناس عرفنا أن هذا خارجي، أو أن في قلبي حقد وبغينة، أو أن عنده خلل. أن يجهل الناس هذا الأمر حتى يكون الحق هو الغريب والباطل هو الأمر المألوف، فهذا مما ينذر بالخطر الكبير. موقفنا من أخطاء ولاة أمور المسلمين أن نبغضها في الله عز وجل، ولكن لا ننازعهم ولا نشاقهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، نكره المعصية التي وقع فيها ولي الأمر، ومع ذلك لا ننازعهم ولا نشاقهم، وإنما يبقى لهم حق السمع والطاعة لكن في غير معصية الله. إذا ولي على المسلمين وال يستأثر عليهم بالأموال، يستأثر عليهم بالحظوظ الدنيوية، يمنعهم كثير من الحقوق التي لهم، فما هو الموقف؟ هل الموقف هو تأليب الناس عليهم والخروج عليهم؟ لا، وبحمد الله وبفضل الله عز وجل أن ديننا دين كامل، وما من شيء نحتاج إليه في ديننا إلا وقد جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الصحابة قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أرأيت إذا ولي علينا ولاة يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ واضح السؤال؟ أرأيت إذا ولي علينا ولاة يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يعني ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. هذا هو توجيه محمد صلى الله عليه وسلم، اعطوهم حقوقهم التي لهم، السمع، الطاعة، المحبة، النصح لهم، الدعاء لهم، وحقكم الذي منعوكم إياه سلوا ربكم وسينصفكم في يوم لا تخفى فيه على الله عز وجل خافية، ولا تضيع صغيرة ولا كبيرة من حقوق العباد. طيب دعاة الفتنة اليوم مثل سعد الفقيه وأشباهه ماذا يقول للناس؟ لماذا يوجهونهم؟ يوجهونهم بالخروج: اخرجوا، اشعلوا نار الفتنة، قوموا بالمظاهرات والاعتصامات، واقلبوا النظام، وافعلوا واصنعوا. فيا عبد الله، هذا توجيه حبيبك صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصبر والاحتساب وإعطاء ولاة الأمور حقهم، ودعاة الباطل يدعونك إلى خلاف ذلك. فإذا كنت تريد الخير لنفسك والنصح لنفسك والسعادة لمجتمعك فعليك بلزوم ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك والشقاق والخلاف. مخالفة أمر رسول الله عليه السلام لا يأتي إلا بشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، في اليسر والعسر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا في صحيح حبان وفي صحيح مسلم. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يسمع ويطيع لولاة أمره ولو حصل منه الظلم والاعتداء. عليك يا عبد الله، لماذا؟ هل الرسول يربينا على الاستخداء؟ هل الرسول يربينا على الذل والهوان؟ معاذ الله. ولكن وجهنا بذلك التوجيه رعاية للمصالح العامة، مصلحة المجتمع. ظلم الوالي لك هذه مفسدة لا شك، لكنها مفسدة خاصة بك. أما الخروج على ولي الأمر فهذه مفسدة على من؟ هل هي مفسدة تخصك؟ لا، ولكنها مفسدة عامة تشمل المجتمع كله والعياذ بالله. والفتن قد يتمكن أصحاب الفتنة من إشعالها، لكن ليس بأيديهم إطفاؤها. إذا اشتعلت الفتنة فالله أعلم متى تنتهي ومتى تنطفي. في السنوات الماضية بنيت بعض الحكومات بعض الدول بحكومات فيها ظلم وفيها وفيها، فأراد بعض الناس أن يخرجوا، خرجوا وانقلبوا على ذلك الحاكم الذي كان يشكو من مرارته ومن سوء ما كانوا يعانون تحت ظل حكومته. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ انظر لهم الآن، لهم قراء، تجد بعض الدول لها أكثر من 28 سنة والفتنة لا تزال تستعر في ذاك البلد. تجد بلدا آخر له ما يقارب الآن 18 سنة وهم لا يزال يقتل بعضهم بعض ويهلك بعضهم بعض. فماذا استفادوا؟ لم يستفيدوا شيء. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، يجب أن نتفقه في دين الله حقا، ويجب أيضا أن ننتبه لهذه المسألة الحساسة، وهي مسألة كيفية التعامل مع ولاة الأمور على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس على وفق ما تدعو إليه الأهواء والرغبات والنفوس التي تزين لها الشيطان ما يزين. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم. هذا فيما يتعلق بولاة الأمر من الحكام. ويبقى التنبيه على ما يتعلق بولاة الأمر بالمعنى الثاني، وهم العلماء. أما النصيحة لولاة الأمور الذين هم العلماء، علماء الشريعة من أهل السنة والجماعة، فمن النصح لهم أولا محبتهم في الله سبحانه وتعالى، ومن النصيحة لهم توقيرهم وتقديرهم واحترامهم، وذلك لما معهم من الميراث العظيم الذي ورثوه، وهو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم خلفاء الرسول فيما يتعلق ببيان أحكام هذا الدين، وتعليم الناس الحلال والحرام، وتعليم الناس ما يرضي الله عز وجل وما يغضبه، فيحترمون ويقدرون بهذا الأمر. وكذلك من النصيحة لهم حفظ أعراضهم وعدم الطعن فيهم وعدم إساءة الظن بهم. فإذا رأى المسلم شخصا من الناس وهو يطعن في العالم، يتهم في نيته، يتهم بالتهم السيئة، ولا سيما بما يتعلق بالمداهنة، وأن فلان إنما يفتي على ضوء ما يريده ولي الأمر، أو أن هذا العالم متكبر، هذا العالم لا ينزل إلى الناس، لا يتواضع، لا يفتح بابه، عايش في صومعة، عايش في زمن بعيد عن هذا الزمن، ومثل هذا الكلام الذي ينفر الناس عن الاستفادة من علماء الشريعة، فالواجب في مثل هذا الحال أن ينكر على هذا الشخص القائل، وأن يحذر من مغبة هذا الطعن وهذا اللمز. أولا لأنه غيبة، والغيبة محرمة. الأمر الثاني لأنه غيبة عالم، وغيبة العالم أشد ضررا وخطرا من غيبة المسلم العام العادي. لماذا؟ لأنك إذا اغتبت العالم أدى ذلك إلى انصراف الناس عنه، وإذا انصرف الناس عن العالم فلن يستفيدوا من علمه. إلى من سيذهبون؟ سيتخذون رؤوسا جهالا فيسألونهم فيجيبونهم بغير علم، فيضلون ويضلون والعياذ بالله. ولا شك أن هذه جناية عظيمة في حق المجتمع المسلم. ومن النصيحة للعلماء نشر علمهم وفتاويهم بين الناس حتى ينتفعوا ويستفيدوا منها. فهذا بعض النصح للعلماء من أهل السنة والجماعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر في الكلام على هذا الحديث الجليل الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه جواد كريم. فيما بقي من الوقت نستعرض بعض الأسئلة حسب ما يتيسر. هذا السائل يقول: هل يمكن الخروج على ولاة الأمر بالقلب؟ الجواب: نبه للعلم على أن الخروج له مراحل، الخروج على ولاة أمور المسلمين له مراتب، له صور، له أنواع. فمن مراتبها الخروج بالقلب. الخروج بالقلب، كيف يخرج المسلم بقلبه؟ بمعنى أن يعتقد أنه ليس في عنق بيعة لولي أمر المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا اعتقد الشخص وعايش في بلد مسلم له وال مسلم، إذا اعتقد بأنه ليس في عنقه بيعة لهذا الحاكم، فهذا يعتبر خروجا، ويعتبر بذلك خارجيا والعياذ بالله. ولو لم يتكلم بلسانه، ما دام أنه يعتقد هذا ويعتقده بقلبه وينطوي عليه قلبه، فهذا والعياذ بالله متوعد بهذا الوعيد الشديد: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهنا بعض الناس يحب أن ينبه، يقول: أنا ما بايعت الملك، أنا ما بايعته ولا رحت واشفته. نقول: لا يلزم أن تبايعه بنفسك، بل متى ما بايع أهل الحل والعقد في البلد فقد وجبت البيعة على جميع أفراد ذلك المجتمع. طيب ما هو الدليل؟ الدليل: لما ولي أبو بكر الخلافة، من الذي بايعه؟ من الذي باشر مبايعة أبو بكر الصديق؟ نجد أن الذي بايعه أهل الحل والعقد من كبار أهل المدينة، فلما بايعوه استقرت البيعة في جميع أعناق المسلمين في على وجه الأرض في ذاك الزمن، وهكذا أيضا الحال بالنسبة لمن بعده. فمتى ما بويع الخليفة، متى ما بويع الملك، متى ما بويع الرئيس، وجبت البيعة على جميع أفراد ذلك المجتمع التي لذلك الوالي عليهم ولاية. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة ثانية من مراتب الخروج، وهي الخروج باللسان. حينما يتكلم الشخص، يتكلم بلسانه في ذم ولي الأمر، أو في تكفيره بغير حق، أو في التهييج عليه، أو في الإثارة عليه، أو في تزيين الخروج عليه بالسيف، فهذا خروج باللسان والعياذ بالله. والعلماء يسمون هذا الصنف من الناس الذين يحثون على الخروج ويرغبون فيه ويهيجون الناس وهم لا يباشرون هذا بأنفسهم، يعني بأيديهم، يسمونهم القاعدة، بمعنى يؤلبون الناس وهم لا يشاركون في الفتنة بأيديهم. وهؤلاء من شر الناس وأخبث الناس. وما من خروج يكون بالسيف بقوة إلا ويسبقه هذا الخروج الذي هو الخروج باللسان. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة، وهي الخروج بالسيف والخروج بالقوة على السلطان. فإذا المراتب ثلاث: خروج بالقلب، خروج باللسان، خروج باليد. وعلى المسلم أن يحذر من هذه المراتب الثلاث كلها، ولا سيما المرتبة الوسطى. ليش أنبه عليها؟ لأنه يقع فيها كثير من الناس ولا يشعر الآن أنه يقع في ضلالة من ضلالات الخوارج. يعني بعض الناس يعتقد أن في عنق البيعة لولي أمره، وأيضا لا يمكن أن يخرج بنفسه، ما بيفجر، ما بيقتل، ولكن يتكلم. الدولة صنعت في المجالس، ويشيع مثل هذا الكلام وينقله وربما يزيد فيه، فهذا يعتبر من العون على الخروج على ولاة أمور المسلمين. ومما يدلك على ذلك أن في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عكين رضي الله عنه وارضاه أنه قال: لا أعين على خليفة بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. فقالوا: أو أنت على دمه؟ الذين يعرفون عبد الله يعرفون ما شارك في الفتنة على عثمان. فقال: إني كنت أذكر مساويه، يعني يذكر مساوي، يراه هو مساوي يذكرها، فرأى بعد ذلك أن ذكر المساوي عون على دم ولي الأمر. فيحذر المسلم من هذا كله. كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في المسجد في يوم جمعة، فقام الأمير يخطب بالناس، فقال له ابن عامر، وكان يلبس ثياب الرقيقة، فقال رجل من الخوارج كان حاضر في المسجد مقام أبو بلال، قال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فما كان من هذا الخليفة إلا من هذا الصحابي إلا أن أنكر عليه وقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله. فإذا يحذر المسلم من الخروج بجميع أنواعه. أيضا يحذر من المنابر التي تستغل في هذا الخروج، سواء كانت خطبة أو كانت مقالة أو كان موقع في الانترنت أو قناة فضائية أو غيره. كل المنابر التي يقوم عليها أشخاص من هذه الطائفة ومن هذه الشاكلة، فالواجب على المسلم أن يبتعد بنفسه وأن يحذر وأن ينأى بنفسه عن هذه الفتنة. يقول السائل: نريد نصيحة للشباب المغتر بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. هذا الرجل، يعني بأسامة بن لادن، قد سبق جماعة من أهل العلم إلى الكلام فيه وبيان انحرافه. فهناك نصيحة مشهورة للشيخ بن باز رحمه الله في التحذير، فيها التحذير من منهج بن لادن والمسعري والفقيه، والتي فيها تأليب الناس على ولاة أمرهم، وهي موجودة في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن دار الإفتاء لعله في العدد 50، وموجودة أيضا في مجموع الفتاوى للشيخ بن باز رحمه الله، والتي طبعت في حياته وقرأت عليه عام 1418 في الجزء التاسع صفحة 100. فموجود كلام الشيخ بن باز رحمه الله في هذا الأمر. أيضا نجد أن إمام اليمن في زمنه رحمه الله الشيخ علامة الشيخ مقبل الوازعي أيضا سئل عن هذا الرجل فقال إنه شؤم على الإسلام وأهله. وهكذا نجد أيضا كثير من أهل العلم يحذرون منه لأن دعوته تقوم على التكفير، على تكفير الدول الإسلامية، أيضا تقوم على الدعوة إلى إثارة الفتن في داخل المجتمع المسلم. ولهذا كنا نجد أن كل ما حصل تفجير في الرياض في غيره من التفجيرات التي حصلت هنا في المملكة تجد أنه يشجع ويبارك ويهنئ ويعتبر ما قتل فيها من تلك الفئة بأنهم شهداء إلى غير ذلك. فالمقصود أنه داعية فتنة، والواجب على المسلم أن يحذر من هذا المنهج سواء صرح بهذا الرجل أو جاء أيضا على لسان غيره. العبرة بهذا المنهج، منهج الخروج على ولاة الأمور وإثارة الفتنة في المجتمع المسلم. يقول رجل عليه كفارة قتل خطأ ومات ولم يصوم الشهرين، فهل لزوجته أن تصوم عنه؟ إذا مات المسلم عليه صوم صام عنه وليه، سواء كان هذا الصوم صوم نذر أو صوما واجبا بمقتضى الشرع مثل قضاء رمضان أو كفارة ونحوها. وعلى هذا فإذا أرادت الزوجة أن تصوم عنه فجزاها الله خيرا. يقول هل يجوز بيع مواد كيميائية للفلاحين لإصلاح التربة بعد انتهاء صلاحيتها بحجة أنها لا تضر؟ يعني إذا انتهت الصلاحية في مادة من المواد فلا يجوز لك أن تبيعها، اللهم إلا إذا أخبرت المشتري تقول أن هذه أن صلاحيتها منتهية. فإذا وافق المشتري على الشراء ولم يكن عنده مثلا نقص في الإدراك ولم يكن بليدا أبلها ويعرف أن هذا الشيء يعني منتهي الصلاحية، لكن ربما هو يستفيد منها مثلا يعرف أنه يبقى لها شهر أو شهرين ممكن يستفيد فلا حرج. لكن الأصل أنه إذا كان تمرر هذه البضاعة بدون علم بخداع المشتري فهذا من الغش المحرم. يقول سائلة امرأة من الجزائر تقول امرأة مطلقة ولها 4 أولاد من زوجها الأول ثم تزوجت الثاني وحملت جنين له 35 يوم فطلبت الإجهاض لأسباب عائلية ووافق زوجها الثاني، فهل يجوز لها إجهاض هذا الطفل بعد موافقة زوجها؟ العلماء نبهوا على أن الإجهاض حرام ولا يجوز. فإذا كانت النطفة إذا كان الجنين لا يزال نطفة يعني في مدة 40 يوم في مدة 40 يوم ما كمل 40 يوم فهذا يجوز لأنه لا يزال نطفة مما ليس لها لا يترتب على إخراجها حكم. لكن بعد 40 إلى 4 أشهر الإجهاض أشد، وإذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إجهاضه بحال. وعلى هذا الأساس إذا ثبت فعلا أنه لا يزال له فقط 35 يوم فقط فلها ذلك إن شاء الله. يقول ما حكم الصلاة في الصف، ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا مع العلم أن هناك فرجة في الصف الأخير لكنه مقطوع بالسارية؟ المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ونسي ما أن هذا الحكم إذا كان أيضا هناك فرجة في الصف الأول أو في الصف الأخير فلا يجوز المسلم أن يصلي لوحده بل يدخل في تلك الفرجة الموجودة في الصف الأول أو الذي أو آخر الصفوف، أما أن يصلي وحده فلا يجوز. اللهم إلا للمرأة إذا كانت مثلا تصلي خلف الرجال فإنها تصلي وراءهم ولو كانت لوحدها. فإذا صلت المرأة مع زوجها مثلا تصلي خلفه، إذا صلت في المسجد وراء الرجال فتصلي وراءهم ولو كانت لوحدها، أما الرجل فإنه لا يصلي منفردا. وبعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية يقول إذا لم يمكن أن يدخل في الصف فيجوز له أن يصلي منفردا لعجزه عن الدخول في الصف، لكن الأحوط للمسلم أنه ما يصلي إذا في ناس داخلين ينتظر حتى يأتوا ويكبر ويصلي معهم ينشئ صف جديد، وإذا لم يأتي أحد فينتظر ولو انتهى الإمام من الصلاة قبل أن يصلي فنرجو إن شاء الله أن يكون أجر الجماعة كاملا بالنسبة في حقه. يقول السائل إذا راح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره إلى آخر الحديث، هل الإنكار بالقلب يغير المنكر وكيف ذلك؟ إنكار المنكر أولا واجب على كل مسلم ومسلمة، يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومعنى هذا الحديث أن المسلم إذا رأى المنكر وكان صاحب سلطة مثل الحاكم في بلده والمدير في إدارته والأب في بيته والزوج بالنسبة لزوجته، فإنه يحق له أن يغير هذا المنكر بقوته لما عنده من السلطة على صاحب المنكر. إذا لم يكن صاحب سلطان ما له سلطة على صاحب المنكر، فيغير بلسانه، يقول لصاحب المنكر: اتق الله وهذا العمل لا يجوز. فإن لم يستطع أن يغير هذا المنكر بلسانه، بمعنى أنه لو أنكر المنكر فسوف يؤذى، يجلد ظهره، يسجن، يعتدى على ماله، يعتدى على أهله، فهذا له عذر في أن يقتصر بتغيير المنكر بقلبه، يعني أن ينكر المنكر بقلبه، بمعنى أن يكره هذا المنكر وأن يعتقد أنه ضلال، وأن يعزم في نفسه ويحدد نفسه أنه لو كان عنده قدرة لغير هذا المنكر بلسانه أو بيده. فهذا معنى تغيير المنكر بقلبه، بمعنى أن يكره هذا المنكر. يقول: ما هو السبيل إلى علو الهمة؟ فأنا عندما أحضر دروس العلم تعلو الهمة لدي، وأقرر بأن أحفظ كتاب الله كاملا وأدرس الفقه والعقيدة ثم أرجع إلى بيتي ولا أفعل. هذا داء منتشر بين كثير من الناس، ولكن الخلاصة فيه أن تسأل ربك الإعانة والتوفيق، وأن تتذكر دائما فضل طلب العلم وفضل أهله، وأن تصاحب أصحاب الهمة العالية حتى تنتفع بهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.